بيرد على صوت عالي، لا ده ذنب، يكفر عنه بعتق رقبه. الفضيل ابن عياض ما كانش يرضى ياكل مع عمه على طبليه واحده، كده بعد ما تاكل هي ياكل هو، فبيسالوه ما بتاكلش مع عمك على طبليه واحده ليه؟ قال لهم اخشى ان امد يدي الى طعام تحبه هي فاكون قد اكلت ما في نفسها. شوف مدى نبل الشعور في معامله الوالدين. النهارده بعد ما يتجوز قطع العلاقه الدبلوماسيه بينه وبين والديه، ويمكن لو راحت امه تزوره المدام ما ترضاش تفتح لها الباب، تقول للبنت الشغاله بص من الشراعه اقول لها ان البيه مش هنا او لا، وهي امه اللي مربياه. شوفوا معامله الناس قبل الواحد ما يتجوز، تقوم حماته تساله سؤال: عندك كراكيب المطبخ؟ كراكيب المطبخ دي ايه؟ ايوه عندي مطبخ اديال كامل. لا دي كراكيب المطبخ يعني الاب والام. انت والديك عايشين؟ اذا كان عنده والدين عايشين خلاص مفيش جواز، لان الشرط نور ان اقطع العلاقة بيهم. ولذلك هذه الاهمات انزلت الناس منزل الغضب من الله، لان اللي اسمع اتفاق خير، اللي اسمع اتفاق خير، ما بيش حد بيطيع اسمع حد. ساعة ما يتجوز ما يش دعوة بامه ولا له دعوة بابامه.